فلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني خلوت إليك يا ربي فقلت عساك تقبلني فما بالي أرى فخذ بيدي مددت يدي فخذ بيدي إليك و